بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أما بعد، لما سبق في الفصل السابق المصنف رحمه الله ذكر علامات الرفع: ضمة، واو، ألف، نون، ثم علامات النصب: فتحة، كسرة، ياء، حذف نون. ثم ذكر علامات الخفض: كسرة، فتحة، ياء. ثم بعد ذلك ذكر علامات الجزم: سكون وحذف حرف العلة. هذا على التفصيل السابق. الآن لما ذكر المفصل ذكر هنا أشياء مجملة ييسرها لك. قال: الأشياء التي المعربات تنقسم إلى قسمين: شيء يعرب بالحركات وشيء يعرب بالحروف. فلما ذكر هناك مثلا أن من علامات الرفع ضمة واو، قال: لا، أنا أريد أسهل لك، ما هي التي تعرف بالحركات وما هي التي تعرف بالحروف؟ قال: التي تعرف بالحركات أربعة أقسام، كلها أسماء إلا واحد فعل، يعني ثلاثة أسماء وفعل واحد. ذلك قال: فصل، يعني فصل أريد أن أعطيك خلاصة ما تقدم في الفصل السابق، وهو أن المعربات تنقسم إلى قسمين: منها ما يعرف بالحروف بالحركات، ومنها ما يعرف بالحروف. فالذي يعرف بالحركات، قال: فالذي يعرف بالحركات أربعة أقسام. يعني هذه الأشياء التي سأذكره لك مباشرة تقول: مرفوع علامة رفع ضمة، فتحة، كسرة، أو حذف حرف العلة. فليس فيها ما تقول مرفوع علامة رفع الواو أو مصوب بياء أو مجرور بياء، لا، كلها حركات. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أقسام، ثلاثة أسماء والأخير فعل. الاسم المفرد، الاسم المفرد يراد بذلك ما ليس مثنى ولا جمع، مثل: هذا زيد، مفرد لوحده، وتقول: هذا مسجد، وتقول: هذا عمود. فهذا الاسم المفرد بين لك، قال: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالجر ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون. يعني إذا أتاك اسم مفرد تقول: مرفوع بترفع الضمة، ومنصوب منصوب على نصب الفتحة، مجرور علامة نصبه أو علامة جره الكسرة، مجزوم علامة جزمه السكون. هذا الاسم المفرد، مثل: جاء زيد. قال سبحانه: وهو الله مبتدأ وخبر. الله اسم مفرد مرفوع علامة رفع الضمة. وقال سبحانه: هو الحي، الحي اسم مفرد مرفوع علامة رفع الضمة. وقال سبحانه: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. خبر أول وثاني وثالث مرفوع علامة رفع الضمة، وهكذا. فكل اسم مفرد يكون رفع بالضمة كما سيأتي. فهذه الأشياء: اسم مفرد وجمع التكسير، جمع التكسير الذي تغير بناء الكلمة في الجمع، مثل: مدرسة، مدارس، اختلفت، ليس آخر مثل ألف ونون أو واو ونون، اختلفت، مدرسة، مدارس. قلم، أقلام، تكسرت الكلمة هذه فأتينا بكلمة ثانية، قلم، أقلام. مسطرة، مساطر. مسجد، مساجد، وهكذا. تكسرت الكلمة تكون كالاسم المفرد، فالرفع والنصب والجر والجزم كما سيأتي. وجمع المؤنث السالم كذلك، مثل: جاءت الهندات والفاطمات والطالبات والمؤمنات والمسلمات والقانتات، وهكذا. وهذه الأسماء الثلاثة ترفع بضمة، تنصب فتحة، تجر بالكسرة، يجزم بالسكون كما سيأتي. ثم قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء، يعني بحيث لا يكون من أسماء الأفعال الخمسة، مثل: يذهب، يقوم، يسير وهكذا. فهذا يعرب بفعل المضارع يعرب بالحركات وليس بالحروف لأنه لم يتصل بآخره شيء. لذلك قال فهذه كلها ترفع بالضمة إذا أتلف الاسم مفرد أو جمع تكسير أو من سالم أو فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء رفع بالضمة. تقول يذهب محمد إلى المدرسة. يذهب فعل مضارع مرفوع ولم ترفع الضمة مرفوع هنا فعل مضارع حركة. محمد حركة اسم مفرد. محمد إلى المدرسة كذلك اسم مفرد مجرور ولا مجرة الكسر. والله عز وجل يقول قل أعوذ برب الناس. قل هذا فعل تمام. بربي اسم اسم مفرد مجرور ولا مجرة الكسر. الناس اسم جنس يدخل في الاسم المفرد أن رب ملك الناس وهكذا. فهذه تكون رفع الضمة فتح ونصبها بالفتحة وجرها بالكسرة وجزم في السكون. ذلك قال فكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. تقول رأيت محمدا. وجمالنا سالم تقول جمع تكسير تقول رأيت المدارس تمام. والفعل المضارع تقول لن يذهب وهكذا. ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تخفض بالكسرة. تقول جئت من محمد هذا اسم مفرد. جمع تكسير جئت كتبت بالأقلام بالكسرة. مؤنث سالم جئت من المسلمات بالكسرة. قال وتجزم بالسكون. تقول لن يذهب لم يذهب محمد يذهب مجزوم عن جزمه سكون. قال فخرج بذلك يعني عن هذه القاعدة رفع ضمة نصب فتحة جر بالكسرة جزم السكون ثلاثة أشياء. خرج منها جمع مؤنث السالم. جمع مؤنث السالم ما نقول منصوب بالفتحة لا نقول منصوب بالكسرة. تقول رأيت الهنداتي وتقول إن صفات الله عظيمة. صفاتي جمع مؤنث سالم صفاتي. وتقول إن الهبات جميلة. هباتي هبة هباتي وهكذا جمع مؤنث سالم. فتنصب بالكسرة لأنها جمع النساء. قال وجمع التكسير والاسم الذي لا ينصرف كذا. وخارج من ذلك جمع النساء والاسم جمع النساء ينصب بالفتحة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة لأن القاعدة السابقة التي أعطانا إياها يخفض بالكسرة. قال لا الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. مثل جئت من مساجد جميلة. من مساجد مجرور على مجرة الفتحة لأنه اسم لا ينصرف. وخرج أيضا من هذه القاعدة الفعل المضارع المعتل الآخر. فإذا كان معتل الآخر يكون جزمه ليس بالسكون وإنه يكون بحذف حرف العلة. مثل الله يقول مثل لم يرمي مثل لم يرمي لم يغزو لم يفدي نفسه وهكذا. لم يرمي أصلها يرمي محمد القوس. لما دخلنا على حرف جازم أحذف حرف العلم نقول لم يرم محمد القوس وكسرناها لم يرمي بعد حذف حرف العلة إشارة إلى أن هنا حرف علة محذوف. وتكتب لم يرم. وكذلك لم يغزو تقول يغزو زيد الجيش فتكتب لم يغز فقط وتحذف حرف العلة وتضع الضمة علامة على حذف ذلك حرف على حذف حرف العلة ذلك فتقول لم يغزو محمد. وتقول أيضا لم يرمي لم يغزو وهكذا، فيحذف حرف العلة إذا كان فعل مضارع آخر ومعتل الآخر. فتبين مما سبق أن الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، وهذه الأشياء ترفع بضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة تجزم بالسكون، إلا جمع مؤنث السالم في النصب ينصب بالكسرة، والاسم ممنوع الصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.